نهار طيح اخاي غاد ستان في الخاوي تعرف بنادم اللي ماكش نساوي عتعرف اللي صاحبك كان غير داوي عاد عتفهم باللي الرجولة غي تناوي اللي كان معك بالزربة غادي يخون فاش احد تحت ما غيجاوب في التليفون غادي يقولوا مسكين حتى يشوفك فركون اي خسروا عليك كلمة بابي رانا مشوك الخبز البيت ولا ضحك الشميت يبقى في عرق وكما نطيح كل شي فايت ربي يا ربي ما تشفيش في عبادك يا دنيا راكي قريتيني سم ولادك ما نقطع الوقت حتى يبان حجارو ما نمشيش في الليل حتى يطلع نهارو ما نصحاب صديق سانا رف اخبارو ويلا ربي بلاني عنكون راضي بقدارو الحمد لله صابت صابت الحمد لله صابت صابت نعيش حياتي ننسى الماضي نبدا مجديد تناود كل شي عادي ما بغيت لاصحاب بوحدي حتى الموت نعيش حياتي ننسى الماضي نبدا مجديد وناود كل شي عادي ما بغيت لاصحاب ما بغيت لاخوت بغيت ابقى بوحدي حتى الموت صاحبي اللي شريتو غالي رخيص راسو باع وكلتو خيري وكلاني فطاري من اللي شبع حيت العين بنادم ما عمرها غيتصرا بس قول لي شي يا اخي باللي باقي كاين اصحاب مابقاش فيا الحال باقي جوج رجال وقفوا معايا وخيرهم غادي يبقى لي في البال يما وبابا خوتي واللي بغيتها في الحلال ابرادو لي صنص وعطي العافيه وشعار وديما غنبقى الحمد لله صابر حيت كنقول با ماشي بابا غنطيح وغنوض سياسة اليهود غادي تبدا يا الكتابة جهد الله ودعاوي كالواليد راني كاين غنبدا من الزير وغنصطم متصفيلين دقة فيا ومليون الف دقة في اللي خاين وما بقى قد ما فات حيت طلعت من باي الحمد لله صابر صابر الحمد لله صابر صابر نعيش حياتي ننسى الماضي نبدا مجديد وناود كل شي عادي ما بغيت لاصحاب ما بغيت لاخوت بغيت نبقى بوحدي حتى الموت نعيش حياتي ننسى الماضي نبدا مجديد وناود كل شي عادي ما بغيت لاصحاب ما بغيت